السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زال المصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث تحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. طبعا هذا الحديث يدخل ضمن، إذا أردنا أن نضع له عنوانا فعنوانه تحريم الغش، تحريم الغش. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها، نحتاج إلى ربط هذا الحديث بالحديث الذي مضى معنا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليتضح لنا المعنى، وأن العبد إذا استرعاه الله عز وجل رعية، سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة، أو كان على عدد قليل أو على عدد كثير، فإن الله سائله يوم القيامة: هل نصح لهم أو غشهم؟ هل نصح لهم أو غشهم؟ فإن كان نصح لهم فهو في أمن وأمان، وإن كان غشهم فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد، أي عبد من عباد الله عز وجل، يسترعيه الله رعية، رعية عامة خاصة قليلة كثيرة. الأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، الزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، الخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن هذه الرعاية، إمام المسجد راع في بيت الله عز وجل فله ولاية خاصة فهو مسؤول عن رعيته. كل إنسان استرعاه الله عز وجل رعية بحيث أنه كلفه القيام عليهم، فالله سائله يوم القيامة، فالله سائله يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، والله إني أراك ضعيفا، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. اثنين، يقول لا تأمرن على اثنين، لأن الله سائلك يوم القيامة. هذا معنى الحديث: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ولذلك هذا الحديث حديث فيه ترهيب عظيم لكل من استرعاه الله عز وجل رعية، قلت أو كثرت، صغرت أم كبرت، يعني لابد أن ينتبه ولابد أن يحذر، وأن الإنسان يوم القيامة يأتي يسأل عن نفسه، ومن استرعاه الله رعية يسأل عن نفسه وعن رعيته، يسأل عن نفسه وعن رعيته. وغش الرعية يكون بعدم نصحهم، بعدم وعظهم، بعدم أمرهم ونهيهم في كل ما أمر الله عز وجل. هذا هو غش الرعية. الغش هو أن تترك نصحهم، أن تترك توجيههم، مثلا أن لا تحتاط لهم، هذا كله من الغش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يموت يوم يموت وهو غاش، يعني ما تاب إلى الله مثلا ولا رجع إلى الله، إلا حرم الله عليه الجنة. طبعا إلا حرم الله عليه الجنة، الأصل القاعدة عند أهل العلم ترك نصوص الوعيد على ما هي عليه، لكن أحيانا نحتاج أن نفصل. إذا مثلا انتشرت بدعة، انتشر فكر معين مثل فكر التكفير، مثل الغلو الموجود عند بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة، فمن لقي الله بذنوب حاش الشرك به فمصيره الجنة في نهاية الأمر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نحتاج أن نبينها. لماذا؟ لأن هذه نصوص وعيد قد يستخدمها بعض الغلاة وينزلونها ويوظفونها توظيف يتناغم مع عقائد الخوارج. لا، احنا ننبه ونحذر، لان احيانا لما نترك هذا الامر قد يعني يختطف بعض من يستمع هذا ويوظفه توظيف غير جيد. نصوص الوعيد عندنا، كل ما ورد في نصوص الوعيد مما يخص أهل الإسلام والإيمان، ما دام أنه يلقى الله بتوحيد وبعدم شرك به، فهو تحت مشيئة الله. إن شاء الله، إن شاء غفر الله له، وإن شاء عذبه عذابا أمديا غير أبدي، يعني على قدر ذنبه، ثم يرد إلى الجنة. وسبق أنني فصلت هذا كثيرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي. أخرجه مسلم. أيضا هذا حديث عظيم، فيه ترهيب لمن ولي أمرا من أمور المسلمين، أي أمر. ولذلك جاءت شيء هنا نكرة، جاءت نكرة تعم أي أمر. فشق عليهم فاشقق عليه، واللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر الكلمة. وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يستجيب لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكل من ولي من أمر المسلمين شيء، أو من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء، فشق عليهم قصدا قصدا، فالله عز وجل يعاقبه بالمشقة والعسر في الدنيا ويوم القيامة. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب بإذن الله جل وعلا. فكل من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء، ولاحظوا مع الحديث السابق حينما نربطه يتضح المعنى، خاصة وأن لفظة أو كلمة شيء نكرة تعم كل شيء. فشق عليهم فاشقق عليه، شق عليهم يعني جلب لهم المشقة، أو أدخلهم في الحرج، أو سبب لهم الضيق، أو جعلهم في عنت، ها؟ وهذا يعم كل شيء، الأمور العامة، الأمور الخاصة، حتى إمامة المسجد. وأنا أضرب مثال بها حتى يتضح المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام شكى له رجل ما كان من معاذ بن جبل حينما يطول في الصلاة، يطول. يقول الراوي: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة غضبه على معاذ حينما طلبه وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاج، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. ولذلك أي إنسان ولاه الله عز وجل أمر وأدخل المشقة على من تولى عليهم، فحقت عليه، حق عليه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يشق عليه، بأن الله تعالى يبتليه ويعاقبه بالمشقة. نسأل الله العافية والسلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. إذا قاتل أحدكم، طبعا هي ليست على الإذن والتخيير، لكن إذا حصل مقاتلة، مشاجرة، مضاربة إن صح التعبير، فلا يجوز للمسلم أن يضرب وجه خصمه، لا يجوز للمسلم أن يضرب وجه خصمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. تعلمون أغلب الناس وللأسف الشديد إذا غضب على آخر أو دخل في خصومة أو عراك، فإن أول ما يصدر منه ضرب الوجه، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يضرب آخر على وجهه، فقال: لا تضرب الوجه ولا تقبحه، فإن الله خلق آدم على صورته، وجاء في لفظ على صورة الرحمن، والحديث هذا يعني محل بحث وكلام من جهة الإسناد. طبعا طبعا هذه مسألة داخلة في العقيدة، وهي الضمير راجع إلى الله عز وجل على قاعدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نثبت لله صورة، لكن لا يجوز أن نقول بأنها كصورة البشر، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصورة ليست بأعجب من اليدين والقدمين والعينين والوجه لله عز وجل، وبقية ما ثبت لله عز وجل من الصفات الذاتية. ولذلك بعض الناس قد يستعجب هذا، وأين العجب؟ نحن نثبت ما هو أعظم من هذا، ولكن على القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال جل وعلا هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه مسألة حقيقة يعني مبحوثة في كتب العقيدة، وسبق أننا أشرنا إليها في مجالس. المقصود بأن الإنسان لا يجوز له إذا قاتل يعني دخل في عراك مع أحد أن يضرب الوجه، بل الأمر يعني يتجاوز هذا. حتى الحيوان لا يجوز للإنسان أن يضرب وجه الحيوان، وجه الحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعلها. ولذلك لا يضرب لا وجه الدابة ولا وجه الإنسان. لا شك بأن وجه الإنسان يعني أولى بالنهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن. طيب لماذا؟ لأن الوجه هو العضو اللطيف المشتمل على أغلب الحواس، فيه العينان والأذنان والشفتان واللسان والأنف. الوجه هو المرآة التي تعكس ما في النفس من رضا أو غضب، من فرح أو حزن. الوجه هو الذي حقيقة يعني يظهر فيه أثر نور العبادة أو ظلمة البدعة. قال جل وعلا سيماهم في وجوههم بالنسبة للصحابة، قال جل وعلا عن الكفار والمبتدعة قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. والمقصود بأن الوجه هو العضو العظيم، ولذلك محله في أعلى البدن، جعله الله عز وجل رأس، الرأس هو في أعلى البدن، أعلى البدن، فهو القائد لهذا البدن. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الوجه فيما لو إذا حصل. هو الأصل الإنسان ممنوع من الضرب يعني، لكن إذا حصل يتجنب الوجه. كذلك لا يجوز أن يقول قبح الله وجهك. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، فلا يجوز ضرب الوجه ولا يجوز تقبيح الوجه، لا يجوز. ولذلك مما كان يقوله بعض العلماء إذا غضب من مشايخنا وعلمائنا في حوادث كثيرة، منها أنه أغضبه سائل بحيث أنه غشه بالسؤال ولعب عليه في السؤال، فمن شدة غضبه قال قبح الله بدنك، ما قال قبح الله وجهك، قال قبح الله بدنك أو ذاتك مثلا. أما الوجه لا، ولذلك لا يقبح الوجه ولا يضرب. حقيقة من الأمور المستنكرة والمستهجنة التي بدأت تنتقل إلى بعض المسلمين الآن ما يتعلق بمسابقات، إذا فاز الشخص كانت العقوبة ضرب الخصم على وجهه. وهذه حقيقة من الأمور المحرمة والمنهي عنها، فيجب على الناس أن يتقوا الله وأن لا يقلدوا الآخرين في كل شيء، وأن لا يستوردوا مثل هذه الأعمال المحرمة. وأنا رأيت بنفسي عرض علي بعضهم أطفال للأسف الشديد، أطفال يلعبون لعبة معينة مثلا، والفائز يقوم فيضرب الخصم على وجهه ضربا قويا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا حرام ولا يجوز. نبهوا أولادكم، نبهوا إخوانكم، نبهوا المجتمع. بل للأسف الشديد بلغني بأن هناك مسابقات في قضية ضرب الوجه أيهما يضرب أقوى، وفيها هدايا وفيها جوائز وفيها شهرة، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم ولا يجوز. ولذلك نبهوا يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، أولادكم إخوانكم، لأن بدت يعني تنتشر وتنتقل إلينا هذه العدوى، وبدأ للأسف بعض الناس يستورد مثل هذه الأشياء، تركوا الألعاب التي فيها تنمية للبدن، تقوية للبدن، تنمية للعقل، تركوها وذهبوا إلى مثل هذه القبائح، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لا يجوز للإنسان مازحا أو جادا أن يضرب الوجه، فإن هذا محرم، حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري. هذا الحديث يشير إلى خلق من الأخلاق السيئة وهو الغضب. الغضب طبعا الغضب على نوعين، غضب محمود والثاني غضب مذموم. أما الغضب المحمود فهو الغضب لله، الغضب لله عز وجل، غير على محارمه وحدوده، الغير لدين الإسلام، طبعا غير منضبطة بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، ليست يعني متفلتة، لا، وإنما غير منضبطة، غير منضبطة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من الناس من يغضب حمية لله ولدين الله، لكن أثر غضبه يكون فساده وضرره أقرب من نفعه، بل قد يجر على الأمة صواعق الهلاك، قد يجر على المجتمع البلايا. فلذلك كل حتى الغضب، الغضب يعني إذا أردنا أن نقسمه تقسيم ثلاثي مثلا، نقول على ثلاثة أقسام بالنسبة لحال الإنسان مع الغضب. غضب هو فيه تهور، وهذا مذموم. طبعا أنا أتكلم عن الغضب المحمود بالمناسبة، أتكلم عن موقف الإنسان من الغضب. فيه النوع الأول غضب فيه تهور، وهذا مذموم، حتى لو كان أصلا غير لله ولدين الله، هذا ينتقل به من كوني محمودا إلى كوني مذموما. الثاني برود وعدم غضب وعدم تمعر، العبد إذا انتهكت حرمات الله عز وجل ما كأن الأمر يعني، ما كأن الأمر يعني. ولا شك بأن هذا والعياذ بالله يحتاج أن يشتري له قلب، لأن قلبه قد مات، أو لديه والعياذ بالله من ضعف الإيمان الأمر الذي أوصله إلى هذا الحال. الثالث وهو الوسط، الغضب المحمود، الغضب المحمود. وإذا أردنا أن نعرف فعلا صفة الغضب المحمود، ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كيف أنهم يغضبون لله، حمية لله ولدين الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم ما ينتصر لنفسه، وإنما ينتصر إذا انتهكت حرمات الله عز وجل ويغضب لها صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني الغضب المذموم، الغضب المذموم هو الذي يحصل في الأمور العادية بين الناس، ما له علاقة بدين الله وبحرمات الله، ما له علاقة، إلا إذا كان مثل ما ذكرت أنا قبل قليل زاد عن الحد الشرعي، بحيث أصبح تهور وطيش وعدم انضباط، هذا يدخل ضمن الغضب المذموم. لكن ما يحصل بين الناس في الغالب، طبيعة النفس البشرية أنها إذا استغضبت غضبت، والغضب خلق موجود في نفس كل إنسان، يقل عند شخص ويكثر عند شخص آخر ويتوسط عند شخص ثالث، فهو كامن كمون النار في الزناد، فاقدح زنادة من شئت ينبيك هذا الغضب عن درجته. ولذلك بعض الناس غضوب من أول لحظة، بمجرد أن يستفز بكلمة أو بموقف احتبس الدم في رأسه وانغلق عليه التفكير، فأصبح لا يرى وإنما يتصرف، لا يرى وإنما يتصرف، وهذا هو الذي عناهم النبي عليه الصلاة والسلام وحذرهم من الغضب. في من الناس لا، من يسيطر على نفسه ويسيطر على تصرفاته يغضب نعم، لكنه ما يتصرف، وهذا الذي يعني أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النوع هو النوع المحمود. طبعا من الناس من، وهذا صعب جدا، من لا يغضب أبدا، وهذا غير صحيح، هو يغضب لكن عنده من يعني البرود، عنده من السيطرة على نفسه الأمر الذي قد لا يعني هذا الأمر، ما كأنه يعنيه، وهذا نادر جدا. يعني هذا قد يوجد عند بعض أهل الحلم، وأهل الحلم يغضبون لكنهم يكتمون، أهل الحلم يغضبون لكنهم يسيطرون على أنفسهم، أهل الحلم يغضبون لكن ينظرون في العواقب، ينظرون في العواقب. والمقصود بأن الغضب هي جمرة، والغضب شعبة من شعب الجنون، والغضب من الشيطان، ولذلك الإنسان المسلم يجب عليه أن يسيطر على غضبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تغضب لا يعني عليه الصلاة والسلام أنك لا تغضب أصلا، لأن هذا ليس بمقدور البشر، لكن المقصود أنك لا تغضب بمعنى لا تطمئن لهذا الغضب، تسترسل معه، وأيضا تتصرف حال غضبك، لأن الغضب موجود، الغضب في نفس كل إنسان، حتى الصغير، حتى الطفل الصغير، حتى الهرم، الغضب موجود. لكن مثل ما ذكرت لكم، منهم من غضبه نسأل الله العافية والسلامة يعني بركان يتفجر من أول لحظة، منهم لا، من يسيطر على نفسه ويضبط تصرفاته ولا يسمح لنفسه الانسياق وراء الغضب. هذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما كرر على الرجل ثلاثا أو مرارا أراد أن يبين له خطورة الغضب، طيب كيف يعالج الإنسان الغضب؟ أولا لا بد أن نعلم بأن الغضب من الشيطان، صحيح هو خلق الله عز وجل، لكن من الشيطان بمعنى أن الشيطان ينفخ في الغضب ويحضره. والإنسان مأمور بماذا؟ بطاعة الشيطان أو بمعصيته؟ بمعصيته. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذن يجب عليك أن تعلم بأن هذا الغضب وكلما كبر دل على أن الشيطان ينفخ فيه، فهنا تحذر وتعصي الشيطان ولا تطيع الشيطان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما يحبه الله ويرضاه، ما يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرضاه، هو أنك لا تغضب، بمعنى إذا غضبت فتكتم غضبك وتكظم غيظك، هذا الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن في الأولى عصيت الشيطان، وفي الثانية أطعت الرحمن، واتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث معرفة عواقب الغضب ومآلات الغضب. نحن أبناء الواقع، أبناء المجتمع، ونعرف ما يترتب على الغضب. فما تصرف أحد حال غضبه إلا ندم، فمن قتل آخر في مثلا يعني حصل عراك، حصل يعني شيء من هذا الأشياء، فقام فقتله ساعة الغضب ندم ندما شديدا. أبدا ما أحد تعدى على آخر بالقتل حال الغضب إلا ندم. هذا لا يعني طبعا أن في حال الرضا يعني لا يندم، ما أعتقد أن يوجد يعني قتل في حال يعني رضا وكذا. ما طلق أحد زوجته في حال الغضب إلا هو ندم. ما طلبت امرأة من زوجها الطلاق حال غضبها إلا ندمت. كم من النساء في ساعة الغضب وفي فوران الغضب تقول لزوجها طلقني وتجبره وتلح عليه، بل تلجئه إلجاء إلى الغضب إلى الطلاق. فلما صدرت منه كلمة الطلاق رجع لها عقله وندمت ندما شديدا. ما يعني ضرب أحد آخر ساعة الغضب إلا ندم بعد ذلك، إلا ندم بعد ذلك. ولذلك دائما الإنسان يشوف مآلات الغضب ونهايات الغضب، خاصة إذا تصرف. فإذا تصرف الإنسان حال غضبه ندم في نهاية أمره. أمر آخر، العلاج الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا خطوات لمعالجة الغضب، أعطانا دواء صلى الله عليه وسلم. العلماء أيضا لهم كلام جميل في كيفية مداواة الغضب. أولها الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يسب آخر أو يستبان، وأحدهما قد انتفخت أوداجه شدة الغضب، يعني احتبس الدم في رأسه وانتفخت أوداجه، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أول خطوة، إذا غضبت قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو اكتفيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذك الله عز وجل من الشيطان وشره، لذلك تنخفض عندك درجة الغضب بقدر كبير بقدر كبير. طيب الثاني، إذا ما ذهب عنك هذا، لأن بعض الناس عنده غضب عجيب جدا، تتوضأ وضوء. لماذا؟ لأن الغضب من الشيطان، الشيطان خلق من نار والنار لا يطفئها إلا الماء، فتتوضأ. بعض العلماء قالوا يغتسل إذا ما ذهب عنه الغضب، يغتسل، لأن الاغتسال طهارة كبرى، فإذا توضأ وما ذهب عنه الغضب يذهب، ويعني إذا توضأ وما ذهب عنه الغضب يذهب فيغتسل. الأمر الآخر، تغيير الحالة والهيئة التي كنت عليها حال غضبك، بمعنى إذا كنت واقفا تجلس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت واقف تقعد. لماذا؟ لأن حالة قيامك وأنت غضبان أقدر على التصرف بالضرب بالقتل بالشتم بكذا، لكن لما تجلس تتغير الحالة. إذا ما ذهب الغضب تضطجع، تغيير الحالة. العلماء يقول أيضا الخروج من المكان، الخروج من المكان بمعنى أنك تهجر نفس المكان الساخن بالمشكلة، في المكان هذا يذكرك بالمشكلة، ما زالت المشكلة أمامك تخرج وتنسحب. والانسحاب أحيانا يقول النصر، إن بعض الناس يقول لا كيف أطلع وكذا، لازم أخذ حقي. تأخذ حقي قد تعتدي، تصبح ظالم، تصبح قاتل، تصبح كذا، ولذلك تخرج من المكان. سبحان الله، ما خرج أحد من المكان اللي فيه المشكلة إلا ذهب نصفها، يعني حرارة الغضب ذهب، حرارة تذهب حرارة الغضب، أغلب حرارة الغضب. هذه تقريبا هي الخطوات، الدواء. كثرة ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما تذكر الله عز وجل، الذكر مطردة للشيطان ومجربة لملائكة الرحمة، قل لا إله، أستغفر الله، أستغفر الله مثلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كذا، هذا من ذكر الله الذي يكون سبب من أسباب طرد الشيطان ونزول ملائكة الرحمة. أمر آخر، تذكر فضل كظم الغيظ. فالله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. ونصوص كثيرة جاءت في فضل كظم الغيظ، ويذكر أن بعض الخلفاء قام أحد الغلمان أو الجواري يصب عليه الماء، فكان الماء حارا فسكب الماء كله على يديه، فغضب، فقال الخادم أو الخادمة يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل والكاظم من الغيظ، فقال كظمت غيظي. قال أو قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك أو عنك. قالت والله يحب المحسنين، أو قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله، أو أنت حر لوجه الله. هذا الوقوف عند كتاب الله عز وجل ولذلك في قصة الحر بن قيس، لما الحر طبعا كان ممن يدنيهم عمر رضي الله عنه، فعمه الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن لما قال له ذلي بالدخول على هذا الأمير ودخل على أدخله على عمر، فقال يا أيها الأمير أو كذا إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي كذا، أغضب عمر بكلام باطل أن تفرض عمر، فذكره الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين، والله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول والله ما تجاوزها عمر، سكنت أعضاءه وهدأ، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كلام استفز عمر استفزه، أنك لا تعطي بالعدل ولا كذا ولا كذا في مجلس، فلما غضب عمر ذكره الحر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وهذا من الجاهل، فكان عمر وقاف عند كتاب الله. المقصود بأن هذا من من من العلاج، من علاج الغضب، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. إذن لا تغضب رددها مرارا. يقول بعض العلماء لو أن الغضبان صور له حالة صورت له حالة غضبه أثناء تصرفه لاستبشع ذلك واستقبحه ولاتهم نفسه بالجنون. يوجد بعض الناس وللأسف إذا غضب فعلا يعني من رآه يقول هذا مجنون، يتصرف تصرف المجانين، تصرف المجنون، لذلك قالوا الغضب شعبة من الجنون، شعبة من الجنون، والغضب يصل بالإنسان إلى الإغلاق. ما معنى الإغلاق؟ يعني ما يدري هو في ليل هو في نهار، ما يدري ماذا قال. عندنا في الفقه لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. طبعا الإغلاق اختلف العلماء في معناها، ومن أهل العلم الذهب هو الغضب الشديد، قالوا لأن الغضب ثلاث درجات، الغضب اليسير هذا بإجماع العلماء على أن الطلاق يقع، الغضب المتوسط هذا خلاف بين أهل العلم، هل يعني يكون مثل الغضب اليسير أو مثل الإغلاق الغضب الشديد، فبعض العلماء يرجعه إلى حالة الإنسان، يعني يختلف باختلاف الإنسان ويستفصل منه ويجتهد المفتي في سؤاله. الإغلاق هذا والعياذ بالله الغضب اللي يقسم الغضبان يقول أنا ما أدري ماذا قلت، وإذا قيل له أنت طلقت زوجتك يقول أبدا أبدا، يقسم على هذا أيمان. لماذا؟ لأنه أصبح في حالة غضب نسأل الله العافية والسلامة شديدة جدا، جعلته يعني في حكم المجانين. ولذلك المسألة وإن كانت مبحوثة في الفقه، والراجح بأن الغضب ليصل بالإنسان إلى درجة الإغلاق خلاص تغلق أمامه يعني أبواب الفهم والمعرفة والتصرف السليم، ما يتصرف تصرف سليم، هذا يسمى إغلاق، هذا يسمى إغلاق. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة، نسأل الله. هذا أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يعني ونساء، على القاعدة اللي نذكرها دائما إذا جاء الخطاب بلفظ التذكير يدخل فيه النساء تبعا، وإذا جاء الخطاب بلفظ التأنيث يدخل فيه الرجال تبعا، إلا إذا خص الدليل أحدهما، خصه الدليل. ولذلك إن رجالا ونساء يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. إن رجالا يتخوضون، يتخوضون يعني جاء التعبير بالتخوض لأنه يخوض في هذا المال ولا يفرق بين حلال ولا بين حرام ولا بين ما يضر ولا بين ما ينفع، بمعنى أنهم لا يحضرهم حالة وقوفهم أمام هذا المال مسألة حلال أو حرام، لا يراقبون الله عز وجل، وإنما على قاعدة بعض العوام، نسأل الله الهداية للجميع، يقولون ما وقع في يدك فهو حلال، ما وقع في يدك فهو حلال، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا الحديث مرحب وخطير لمن يتخوض في مال الله، بمعنى أن هناك من يعني يخوض في هذه الأموال التي هي حق للغير، أما ماله هو هذا ماله، سيسأل عن ماله، لكن قال في مال الله، في مال الله، ومن جملة ذلك الوظائف، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على مال الجهة التي يعمل بها. كذلك الخادم في البيت يتق الله، المرأة في بيت زوجها أيضا تتق الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجالا يتخوضون في مال الله، يعني يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وليس بالحق، وليس بالحق. ولا شك بأن هذا الحديث فيه زجر وترهيب وتهديد لكل من يخوض في مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الخيط والمخيط، يعني يوم القيامة سيأتي كل شيء، الخيط خيط الإبرة هذا ستسأل عن يوم القيامة من وين جبته، من وين اشتريته، مالك ولا سرقته ولا أخذته ولا اعتديت عليه ولا سطوت على كذا، خيط الإبرة ستسأل عن يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في كركرة، قال هو في النار في شملة غلة، شملة، الشملة قيل العباءة، وقيل الشملة هو الشيء الذي يوضع على ثدي الناقة، معروف هذا عند أهل الإبل لأجل أن يعني تدر لبنا حتى لا يشربه يعني الحوار، حوارها لا يشربه فيمتلئ ثدي، يضعون هذا، ولهم طبعا مقاصد كثيرة. المقصود يعني هذه سعرها زي جدا، قال رأيته في النار في شملة غلة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان لابد، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. يوم القيامة ستسأل في خصوص أموالك سؤالين، من وين جبته، ما هو مصدره، وستسأل أيضا وين وضعته، أين وضعت هذا المال، فإن اكتسبته من حلال ووضعته في حلال فأبشر فأنت في أمن وأمان، وإن اكتسبته من حرام ووضعته في حرام فأبشر بالنار والعياذ بالله، نسأل الله يعافينا وإياكم. وإذا اكتسبته من حلال ووضعته في حرام فأنت مبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لذلك ثقوا إنه ما من شيء إلا ستسأل عن يوم القيامة، ولا يقول أن امرؤ هذا الشيء درهم أو ريال أو دولار أو دينار أو يعني حاجة بسيطة أو جنيه أو ليرة، لا لا لا، كل شيء سيأتي المال، ها سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. أذكر قصة للإمام أحمد رحمة الله عليه، لما جاءته امرأة تسأله قالت بأن هي تأكل من عمل يدها، وعملها وحرفتها الحياكة، تحيك الثياب ثم تبيعها، فجاءت تسأل الإمام أحمد رحمة الله عليه، قالت مر بي الجند الشرطة العسس اللي في الشوارع وبيدهم المشاعل، مثل الليتات مثل اللمبات مثل بيدهم المشاعل، تقول فاستغليت مرور العسس هؤلاء وحكت شوي يعني فيه، لأنه كان الليل كان ظلمة هناك، ظلمة شديدة، فقالت ما حكم حياكتها؟ قال حلال ما فيها شيء، فقالت لا، فذهبت ونقضت حياكتها. فقال الإمام أحمد اسألوا هذه من هذه، فقالوا هذه أخت بشر الحافي، فبكى الإمام أحمد، قالوا هذه أخت بشر الحافي، بشر الزاهد يضرب به المثل بالزهد، شوف أخته، أخته رحمه الله تعالى، تقول يعني فقط مريت مرور، عفوا مر الجند مرور واستغل كم ثانية، يعني ما يستغرق شيء، مر مرور تقول اني اشتغلت وحكت، وافتاها بالجواز وقالت لا، ساب الجواز وقالت لا. الآن للأسف بعض الناس يفتيه المفتي وطالب العلم يقول هذا حرام بالإجماع، يروح يبحث من يعني يدور له رخصة من هنا من هنا ومن ها هنا، يقول هذا معاملة حرام دل عليها القرآن والسنة وغير مقتنع، يقول هذا الشيخ متشدد ويحاول يبحث، وأحيانا يكذب في السؤال، يصيغ السؤال صياغة يخدع فيها المفتي حتى يقول له حلال، وهذا ما يحلل الحرام. يعني أنت هل تعتقد بأنك إذا خدعت المفتي أو خدعت طالب العلم بحيث صغت السؤال صياغة معينة حتى يجيبك على ما تريد، تعتقد بأنك خلاص والله أصبح حلال؟ هذا ما يحلل الحرام، الحرام هو الحرام، الحرام يبقى حرام، ما يحلله فتوى مفتي ولا قول قائل، وأن ستسأل عن هذا يوم القيامة. ذلك مهم جدا أن يكون عند الناس يعني تقوى ومخافة من الله عز وجل والحذر. وأغلب التخوض الآن عند الموظفين للأسف، استعمالهم الأدوات المكتبية تبع العمل، استعمالهم مثلا سيارات العمل، استعمالهم مثلا أشياء شخصية، حتى يعني بعض الناس وللأسف الشديد يعني يستعمل هاتف العمل في تجارة له، هو عنده تجارة يستعمل هاتف العمل، بأي حق هذا؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألا تعلم أن هناك عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ هل يعني غاب عندك مراقبة الله سبحانه وتعالى حتى تجرأت هذه الجرعة الخطيرة؟ نسأل الله العافية والسلام. طيب، لعلي أكتفي بهذا القدر لأن أخذنا قدر لا بأس به. إن شاء الله في المجلس القادم يعني نبدأ بحديث أبي ذر فيما عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.